الأدلة الكثيرة على مسألة القياس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لما لما قال على الصحابه اهل قريش قال وانا اخذ بحجزكم، يعني قال كالفراش، بس سال المسلم قال كالفراش، اذا راوا النار عميان ماذا يفعلون؟ يتساقطون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاهل مكه انتم تفعلون، انتم كالفراش تتساقطون في النار وانا اخذ بحجزكم ولا تسمعون ولا تسمعون. وكما قال السلف انما انا النذير العريان، كاني انا كذلك. فانا اقول لكم الجيش مصبحكم الان وانا النذير العريان، ماذا تفعلون؟ قالوا انت صادق عندنا، فاذا يتاهبون للحرب. فقال انا انذركم بالنار، بنار التلظى، اذا اسمعوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يبين بنفسه على مساله القياس. اقطع ذراعي ما فهمها، اقطع ذراعي خليها اتركها، خليها في اللغه فيها فيها كلام اهل ليبيا. هي ليست مفهومه، أشوف. شوف انا اشك نتيجه لسرعتك قليله. والله عادي، شوف انا لازم تركب القطار وامشي، لابد اياك ان تتركه، وانا اعتدت على ذلك. شوف يتباطا ماذا سيحدث، سيكون فريسه لمثل هذا النبي. انا اتباطا، التباطؤ وسيله الى النوم، فيعقد النوم التساؤل الشديد المتكرر، فاهم؟ والتساؤل يؤثر على الجميع. يعني أنا انت تنتظر ربع ساعه سترى بريق الاعين جميعا كله دموع، لان كله يريد ينام، فلذلك لابد من الانتباه. قبل الاستفسار الغير مفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انا خرجت عليكم الان في الصحراء وقلت لكم انا النذير العريان. معروف العرب كانوا اذا اراد احد ان يحذرهم من امر جلل خطير يخلع كل ثيابه، فهم يقولون ما فعل ذلك الا لامر جلل، لا يمكن ان يفعل ذلك ويخلع ثيابه وياتي بصوت عالي الا لامر جلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انا كالنذير العريان جاءكم في امر جلل، اذا جاءكم في امر جلل وقلت الجيش مصبحكم انتم ستتاهبون لجيش، صحيح ولا استعدادا؟ انا اقول النار الان تصبحكم فاستعدوا له. فهمت؟ هو نذير بجمع النذارة، هو نذير لكن ينذرهم من ايش؟ النار. والثاني نذير ينذرهم الحرب. قربت اجلى واروع الامثله في ذلك، رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقذف امرأته، قال يا رسول الله امرأتي ولدت طفلا قد اسود اللون، هو كان ابيض وهي ايضا بيضاء. طبعا ابيض ابيض وابيض يعطون ايش؟ يعطون لبنا شمسا مشرقا، صحيح ولا لا؟ فقال ولدت ولدا اسود اللون. فهو طبعا هنا الكلام بيعرض لامراه، من وين اتى هذا الرجل؟ من وين اتى؟ السواد هذا من وين ياتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هنا القياس، قال له صلى الله عليه وسلم لك ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لونها ايش؟ او احمر، صح؟ ايوه احمر غير موجود. لا موجود. قال هل فيها من ورقه؟ قال ان فيها لايه؟ لورقه، فيها لون رمادي، فيها لون رمادي مختلف. قال من اين هذا اللون الرمادي؟ يعني انت عندك اصلا ابيض او عندك احمر او عندك ابل واخرجت رمادي، من وين اتيت بهذا؟ ان فيها لورقه. قال من اين اتى هذا؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق ايش؟ الجلد السابع بتاع الابل الصغير، هذا اللون بتاع اتى، صحيح ولا لا؟ فقال له السلام اذا ولدك لعله نزعه ايه؟ عرق. فسكت له، ما نطق ورجع. رجع، شوف قياس بديع، قياس بديع، اعطى قسم المساله واعطى الرجل. فهذا من اجلى الادله على صحه القياس. لما؟ لان العربي لا يرتضي الا بدليل اوضح من شمس النهار. تعرفون الاعراب لا يسكتون. النبي صلى الله عليه وسلم العربي وقف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الوتر، وبيتكلم عن فضل الوتر، فالعربي قال ماذا تقول؟ قال لا ليس لك ولا لامثالك انت ترجع. والعربية تقول يا محمد ما الإسلام؟ قال خمس صلوات في يوم وليلة.